في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. طيب، نذكر الآن بيتا آخر من أبيات المنظومة، هو البيت 30. يقول الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت تضمن قاعدة أصولية، مشهورة وكبيرة، ألا وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه مشهورة من المسائل المشهورة ومن القواعد الأصولية المعروفة لدى الأصوليين. فما مدى أهمية هذه القاعدة الأصولية الكبيرة؟ تظهر أهميتها في حاجة الناس أولا إليها، إلى معرفة ذلك، لأن أحكاما كثيرة تتعلق بها. هل النهي إذا ورد يقتضي أن ذلك الشيء الذي ورد فيه النهي فاسد، سواء أكان في العبادات أو في المعاملات، أم ليس بفاسد، أم هناك تفصيل؟ فلما كانت الحاجة حاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم لوجوده في العبادات ووجوده في المعاملات، كان ذلك دليلا على أهميتها. إذن أهميتها في حاجة الناس إلى معرفة هذه الأحكام. الأمر الثاني مما تظهر فيه أهمية هذه القاعدة الأصولية أنها تعد قاعدة كبيرة ينبني عليها فروع كثيرة جدا في أكثر وأغلب أبواب الفقه، في أكثر وأغلب أبواب الفقه. هذه المسألة تنبني عليها أحكام وتندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة جدا، فيتطلب بعد معرفة أهميتها أن نتعرف عليها وأن نعرف ما فيها أو ما يتعلق بها من مباحث. الأمر الثاني، صيغة هذه القاعدة الأصولية. الأصوليون علماء الأصول أوردوا هذه القاعدة بصورتين: الصورة الأولى صورة الخبر، الإخبار عنها بدون إنشاء، كأن يقولوا مثلا اقتضاء النهي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذا خبر، هذا خبر. وكذا أيضا كما ذكر الناظم رحمه الله، الصورة الثانية صورة الاستفهام، يؤتى بها على صورة الاستفهام: هل النهي يقتضي الفساد؟ أو بسؤال آخر يقولون: متى يقتضي النهي الفساد. ولا شك أن إيرادها على صورة السؤال يشير إلى قوة الخلاف فيها، إلى أن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. وهذا أحد الأمور التي ندركها من تبويبات الإمام البخاري، فالإمام البخاري أحيانا إذا كان الخلاف قويا أو كان الخلاف مشهورا يأتي بالمسألة في الباب بصيغة السؤال: هل كذا؟ متى كذا؟ لماذا كذا؟ أو نحو ذلك من الأسئلة، يريدها بصورة السؤال لهذا السبب. وهنا كثير من الأصوليين يذكرون هذه القاعدة الكبيرة، يذكرونها بصيغة السؤال، بصورة الإنشاء، بصورة الإنشاء والاستفهام. أما الخلاف في هذه المسألة فسنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من يذكر البيت الأخير من المنظومة: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هات. طيب، مر معنا أمس ذكر أهمية القاعدة الفقهية أو الأصولية وكذا صيغتها أو صيغتها عند من. نعم تفضل. تظهر أهميتها في أمرين: في حاجة الناس إليها لأنها تتعلق بها أحكام كبيرة، ولأنها تدخل في العبادات والمعاملات. طيب، ولأنها من القواعد العظيمة التي تنبني عليها فروع كثيرة، التي تندرج تحتها فروع كثيرة. طيب، في جميع أو أغلب وأكثر أبواب الفقه، فما صيغتها؟ نعم يا أبا عبد الله. النهي يقتضي الفساد، يعني على صيغة الإخبار، تأتي على صيغة الإنشاء وهو الاستفهام: هل النهي يقتضي الفساد؟ أو متى يقتضي النهي الفساد؟ طيب، نذكر الآن الخلاف في هذه المسألة. ذكر في هذه المسألة أقوال أربعة، ذكر في هذه المسألة أقوال أربعة. القول الأول: أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات، سواء عاد النهي لذات المنهي عنه أو لصفته وشرطه، وهذا هو قول أكثر الحنابلة. والقول الثاني: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وهذا اختيار الرازي وجماعة. القول الثالث: أن النهي إن كان لعين المنهي عنه أو لوصفه اللازم اقتضى الفساد، وإن كان لغيره لم يقتضه، وهو ما ذهب إليه أكثر الشافعية. القول الرابع: أن النهي لا يقتضي الفساد، وهذا محكي عن الحنفية وهو قول بعض المتكلمين. والراجح من هذه الأقوال أن النهي إن عاد إلى ذات العمل أو إلى شرطه فهو فاسد، يدل على فساد ذلك العمل، وهو الذي اختاره الناظم هاهنا. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا القول توافق عليه أكثر الحنابلة والشافعية، وهو المعتمد، وهو المعتمد. ما هي أدلة ذلك وما أمثلته؟ أدلة ما ذكرناه أن النهي إذا عاد إلى نفس العمل أو إلى شرطه فهو يقتضي الفساد، عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمر المنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مردود، والرد يدل على الفساد، رده يدل على فساده. ومن ذلك أيضا الحديث الذي ذكرناه في درسنا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الحديث فيه النهي، وهذا النهي يعود إلى ذات العبادة، إلى العبادة نفسها، فحينئذ يدل على فساده. فلو صلى شخص صلاة تطوع وتنفل يريد أن يتزود من الأعمال على زعمه، فصلى بعد العصر، كان عمله ذلك فاسدا، لأن هذا العمل منهي عنه، وهذا النهي يرجع إلى العبادة نفسها، نهي عن الصلاة، عن هذه العبادة في هذا الوقت، فإذا كان كذلك اقتضى الفساد، أن ذلك العمل فاسد. ولو قال الشخص: أنا أصلي لله وأنا أركع وأسجد لله، يقال: وإن كانت نيتك كذلك أنك تريد العبادة فأنت مخطئ الطريق وضللت السبيل. وقد روي أو ثبت عن سعيد بن المسيب أنه أنكر على ذلك الرجل حين زاد على الركعتين بعد الفجر ركعات، فقال: أترى أن الله يعذبني على صلاتي؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. نعم، هذا العمل الذي يرجع إلى ذات العبادة يكون فاسدا، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة أيضا ما ثبت من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، نهى عن صيام يومين. وهذا النهي يرجع إلى ذات العبادة، عبادة الصوم. فلو أن شخصا صام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، كان عمله فاسدا باطلا غير صحيح. والعمل الفاسد لا يقبله الله عز وجل، وإنما يقبل العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا كان خالصا لله وفيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أدلة وأمثلة لهذا أو لهذه المسألة سيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة لهذه المسألة الأصولية المشهورة: هل النهي يقتضي الفساد؟ قلنا إن أرجح الأقوال في ذلك، في هذه المسألة، أن يذكر. نعم، إذا عاد النهي إلى العمل نفسه، إلى ذات العمل أو إلى شرطه، سواء كان في العبادة أو في المعاملة، فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. من يذكر بعض الأدلة التي مرت معنا أمس؟ نعم، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، وماذا أيضا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأيضا، نعم، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يضاف إلى هذه الأدلة والأمثلة، لأن التي ذكرناها هي أدلة وتصلح أن تكون أمثلة، تصلح أن تكون أمثلة. من هذه الأدلة أيضا نهي المرأة عن الصوم والصلاة حال حيضها، حال الحيض نهيت عن الصوم وعن الصلاة. ودليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وحديث أبي سعيد أيضا: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فهذا النهي الحاصل للمرأة الحائض، هذا النهي عائد إلى ذات الشيء أو ذات العمل وهو فاسد. فلو أن المرأة صلت وهي حائض مع وجود هذا النهي الذي نهيت عنه، نهيت عن الصلاة وعن الصوم، فصلت فصلاتها فاسدة، أو صامت صيامها فاسد. من الأدلة والأمثلة على ذلك أيضا الزواج في العدة، الزواج في العدة، وذلك لنهي الله عز وجل عن هذا الأمر كما في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا حصل أن امرأة تزوجت وهي لا زالت في عدتها فنكاحها فاسد باطل، نكاحها فاسد باطل. ومن أمثلة ذلك أيضا وهو مما يعود إلى الشرط النهي عن بيع الحمل في البطن، كأن يقول شخص: بعتك ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه البقرة أو في ما في بطن هذه الناقة. هذا البيع لكونه اختل فيه شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع، بمعنى أن لا يكون مجهولا، لما اختل هذا الشرط وحصل النهي عن ذلك كان ذلك دالا على فساده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه في مسلم من حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر وجهالة، لا يعرف ذلك الذي في بطن الشاه أو الناقة أهو حي أم ميت، كبير أو صغير، قوي أو ضعيف، ما يعرف عين المبيع، ما يعرف عين المبيع. فلما حصلت الجهالة والغرر كان ذلك فاسدا لأنه منهي عنه. يعود النهي على ماذا؟ على الشرط أم على ذات البيع؟ على الشرط، لاختلال الشرط، الشرط الذي ذكرناه من شروط البيع أن يكون معلوما، من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فلو كان مجهولا فسد، فلو كان مجهولا فسد ذلك البيع. ومن الأدلة أيضا مما يستدل به لهذه المسألة فهم الصحابة والتابعين وعملهم على ذلك، فقد كانوا يستدلون على فساد العبادات والمعاملات بمجرد النهي عنها. إذا ورد النهي عن الشيء، إذا ورد النهي عن ذلك الشيء فإنهم يستدلون به على فساده، أنه فاسد وباطل وغير صحيح. وهذا الفهم الذي فهموه وعملوا به يكاد يكون إجماعا، يكاد يكون إجماعا كما ذكر بعضهم. من الأدلة أيضا تنزيه الشريعة أو الشرع عن التناقض، فإنه إذا نهى عنه نهى عنه لضرره، ونهى عنه لفقدان صحته، فإذا أثبتت صحته كان في ذلك نقصا، على تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما شرح البيت يقول الناظم: وإن أتى التحريم، وإن أتى أي جاء التحريم. التحريم، التحريم لغة مأخوذ من الحرمة، والمحرم معناه الممنوع، وهو أيضا ضد الحلال. وأما في الاصطلاح فإنهم يعرفونه بتعريف عند علماء الأصول فيقولون: هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام، هذا هو المحرم وذاك هو التحريم. إذا ورد ما أمر الشارع بالكف عنه على وجه الإلزام فهو المحرم، ويثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. يثاب تاركه امتثالا أي إذا فعل، إذا ترك ذلك امتثالا لما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ويعاقب فاعله اختيارا ليخرج من المكره، فإنه لا يعاقب على فعل المحرم إذا فعله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ولا زلنا في البيت الذي ذكره في المنظومة، وهو قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نذكر شرحا أو تتمة لشرح البيت. وإن أتى أي جاء التحريم، التحريم هو المنع كما أسلفنا، ومعناه ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، ويثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. وإن أتى التحريم في نفس العمل، نفس العمل، النفس هنا بمعنى الذات، في ذات العمل، والمراد بذات العمل أركانه وواجباته، أركانه وواجباته. والعمل يطلق على القول والفعل، العمل يطلق على القول والفعل، وفي القرآن الكريم من ذلك شيء كثير يدل أو تدل تلك الأدلة من القرآن أن العمل يطلق على القول والفعل. وهنا عند أهل اللغة يقولون: إذا أريد تأكيد الشيء لا يؤتى به بهذه الطريقة، يقال نفس الشيء، بل يجعل كلمة نفس مضافة إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى المؤكد ليفيده التأكيد، كما تقول: جاء زيد نفسه، أتيت بالعمل نفسه، للتأكيد عليه. ولكن هنا المراد أن النفس بمعنى الذات، ذات العمل. إذا رجع التحريم أو جاء التحريم في ذات العمل، في أركانه أو في واجباته، شيء يكون جزء من العمل، جزء من العبادة، جزء من المعاملة، أو شرطه، أو هنا للتنويع، والشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح فمعنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك: أمر الصلاة، أمر الصلاة فيها شروط، أو لها شروط، منها الوضوء والطهارة من الحدث والخبث. والوضوء هذا هو شرط من شروط صحة الصلاة، فصحة الصلاة موقوفة على الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما يلزم من عدمه العدم، لو عدم الوضوء عدمت الصلاة، يعني لم تصح الصلاة. فلو صلى الصلاة ذات الركوع والسجود بغير وضوء لكانت صلاته فاسدة غير صحيحة. ما يلزم من عدمه عدم وجود هذا الشرط وهو الوضوء، العدم عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم إذا وجد الوضوء أن توجد الصلاة، لا يلزم ذلك، بل قد يوجد الوضوء ولا يوجد صلاة في ذلك الوقت. هذا معنى الشرط. فالشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ومن أمثلته أيضا إذن ولي الزوجة، شرط لصحة عقد النكاح، شرط لصحة عقد النكاح، كما هو الصحيح عند الجمهور لحديث أبي موسى في السنن وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فالولي إذنه شرط ليكون العقد صحيحا، فلو عدم هذا الشرط عدم النكاح ولم يصح. هذا هو معنى تعريف الفقهاء للشرط. وقوله فذو هنا بمعنى صاحب، أي ذلك الشيء، ذلك العمل الذي رجع التحريم والنهي في ذاته أو في شرطه، فهو صاحب فساد. فذو أي فصاحب فساد، والفساد لغة ضد الصلاح، وأما اصطلاحا فيعرفه الراغب بأنه خروج الشيء عن الاعتدال قليلا أو كثيرا. وعند الفقهاء يعرفون الفساد بأنه ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية، ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية. فمثلا لا تبرأ الذمة لمن صلى بغير طهور، لا تبرأ ذمته، لأن عمله فاسد لفقدانه شرط من تلك الشروط. ويعبر جمهور الفقهاء عن الفاسد بالباطل، ولا فرق بين الباطل والفاسد على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية فقد فرقوا بلا دليل. وخلل، معنى قوله وخلل بالفتح، هذا بفتح الخاء واللام، وجمعه خلال، وهو الفساد والضعف. ومنه قول العرب: في رأيه خلل، وفي الباب خلل، أي فساد، ثلمة، فرجة، وفي رأيه خلل أي ضعف. وكذلك يقال فيما فقد شرطا من الشروط: إن هذا العمل ذو فساد وخلل. هذا هو معنى البيت الذي ذكره الناظم، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا معنا أو شرحا للبيت الذي ذكرناه في مسألة أصولية هل يقتضي النهي الفساد أو متى يقتضي النهي الفساد؟ فما معنى قوله وإن أتى التحريم؟ ما المقصود بالمحرم؟ ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام ويثاب تاركه ليس هكذا بإطلاق، يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا هكذا. وإن أتى التحريم في نفس العمل، ما المراد في نفس العمل يا سلطان؟ في ذات العمل، والمراد به هنا الأركان والواجبات. طيب، أو شرطه، من يذكر لنا معنى الشرط؟ تفضل يا أبا عبد الرحمن. لغة العلامة، إذا جاء أشراطها أي علاماتها. نعم، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ ينتفي. نعم، ولا يلزم من وجوده الوجود، إذا وجدت الطهارة لا يلزم وجود الصلاة في ذلك الوقت. فذو فساد، إيش معنى ذو فساد؟ ذو بمعنى إيش؟ صاحب، وفساد ما المراد بالفساد؟ ما المراد بالفساد؟ البطلان هنا. طيب، هاتي تعريف الفساد. هو صحيح المراد بالفساد البطلان، إذ لا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور العلماء. نعم يا أسامة. ماذا؟ ارفع صوتك. ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية، هذا عند الفقهاء وعند غيرهم هو الخروج، الخروج عن الخروج عن ماذا؟ الخروج عن الاعتدال قليلا كان أو كثيرا. وخلل، ما المراد بالخلل معين؟ الخلل ما المراد به؟ خلال، ها جمعه خلال، لكن بعدها المراد به الفساد والضعف، الفساد والضعف. نذكر شيئا من المباحث كمقدمة. الفرق بين الشرط والركن، الفرق بين الشرط والركن، لأن النهي إما أن يعود على الركن أو يعود على الشرط، فإذا عاد النهي على شيء من الأركان أو شيء من الشروط فهو فذلك العمل يكون فاسدا، يكون فاسدا. يقول أهل العلم إن الشرط والركن يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. أما الأمر المشترك فيه بينهما أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء، كالوضوء شرط للصلاة، والركوع ركن في الصلاة، ولا بد من وجود كل منهما لتصح الصلاة. لا بد من وجود كل منهما، أي الشرط والركن، لتصح الصلاة. هذا الوجه المشترك بين الشرط والركن. أما الوجه الذي يعد فرقا بين الشرط والركن، أن الشرط يكون خارجا عن الشيء أو عن العبادة، ليس جزءا منها، ليس جزءا منها. أما الركن فإنه يكون جزءا من العمل نفسه، يكون جزءا من العمل نفسه. وهذا الشرط ينقسم باعتبار مشترطه إلى قسمين: شرط شرعي وشرط جعلي. فالشرط الشرعي هو الذي جعلته الشريعة شرطا، كحول الحول على المال الذي بلغ النصاب لتجب الزكاة فيه، أن يحول الحول ويستمر العام على المال الذي بلغ النصاب لتجب الزكاة فيه. هذا شرط شرعي ويجب اعتباره، ويجب اعتباره. الشرط أو القسم الثاني شرط جعلي، وهو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم لا في العبادات، مثل الشروط التي يصطلحون عليها في العقود، عقد بيع أو إيجار أو نحوه، يصطلحون على أمور معينة ويشترطون أمورا معينة. ومن الشروط من حيث الصحة والبطلان، منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد وباطل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.